أن هذا المعنى الذي هو أن يحفظ حتى يصبح أيضا مطلوب في الصباح حتى يمسي، فلا بأس أن يقوله في الصباح والمساء. طيب، لدينا الأخ سراج من الكويت أيضا بعث إلينا سؤال، لكن سنأخذه بعد أن نعرف سؤال أبو جواد. يقول يعرف شخص يدعو القبر وقال يعني إذا أنكرت عليه أخشى أن يعني يقع في أنه يعني يكفر، أو إذا تركته بعذر فهو جاهل. على كل حال هذا الفهم يعني فهم عجيب وفهم غريب، وأول مرة يمر علي مثل هذا الفهم السقيم الذي هو في الحقيقة تعطيل للدعوة ومهمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من الشيطان والعياذ بالله. طبعا أبو جواد ينقل عن من أخبر، واضح، نعم هو واضح كلامه أنه ينقل عن شخص، لكن هذا الشخص يعني حقيقة أساء في فهمه، ويعني أساء في هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعني تعطيل الدعوة، والأنبياء بعثوا لإقامة الحجة وإزالة الشبهة وإبانة السبيل، فكيف تعطل الدعوة وتعطل النصيحة للناس وإقامة الحجة على عباد الله بمثل هذا الكلام الذي هو حقيقة من الشيطان ومن وحي الشيطان، ونتيجته هو تعطيل الدعوة وتعطيل بيان الدين بحجة أنه لا يريد أن يقيم الحجة عليه. فعلى كل حال هذا كلام يعني باطل، كلام غير صحيح، والواجب أن ينصح لقريبه وينصح لغيره إذا وجده على الشرك وعلى عبادة القبور وعلى صرف العبادة لغير الله، يجب عليه أن يبين دين الله تبارك وتعالى. وهذه هي مهمة الرسل التي أهم وأشرف وأنبل وظيفة على الإطلاق، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. طيب، أحسن الله إليكم. سراج من الكويت يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم، ما هو الذي كأنه سلسلة على صفان، يعني في لفظ الحديث، هل هو كلام الله بالوحي أم صوت أجنحة الملائكة؟ وجزاكم الله خير. هو جاء أن الملائكة يسمعون هذا الصوت، جاء أن الملائكة يسمعون هذا الصوت، يسمعون صوتا، صوت سلسلة على صفوان ينفذهم هذا الصوت. وقد عرفنا أنهم لم يسمعوا الوحي نفسه كلام الله، لأنهم لو سمعوا الكلام نفسه لم احتاجوا للسؤال. وقد جاء في بعض الروايات سمعوا للسماء، سمعوا للسماء، وعلى كل حال الله أعلم بذلك، وهو صوت تسمعه الملائكة كأنه سلسلة على صفوان. وهذا التشبيه هنا كسلسلة هو تشبيه للمسموع بالمسموع لا للصوت بالصوت، يعني هذا تشبيه للمسموع بالمسموع، فالمسموع الذي بلغ أسماءهم هو صوت كسلسلة على صفوان، هذا الذي بلغ أسماءهم وسمعوه من الصوت هو صوت كصوت السلسلة عندما تجر على الصفوان، يعني الحجر الأملس. فالتشبيه هنا للمسموع للمسموع وليس تشبيها للصوت بالصوت. وجاء في بعض الروايات للحديث أنهم يسمعون للسماء. طيب، أحسن الله إليكم. كذلك زبيدة من المغرب تقول: هل الجن يعني هل الجن يستطيعون أن يذكروا الأسماء الصحيحة؟ إيش الأسماء الصحيحة؟ ربما تقصد حينما يدخل مثلا عند الساحر، هذا فيما فهمت السؤال مقتضب، لكن حينما يدخل عند الساحر يذكر له اسم لا، هذه مسألة يعني كنا مرة أشرنا إليها، أظن أننا أشرنا إليها في المناسبة الماضية، لكن الجن يمكن أن يذكر يعني للساحر الأسماء الصحيحة بواسطة القرين، لأن الإنسان له قرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا وصل الإنسان عند الساحر وجاء من بلد بعيد وصل إلى الساحر، يبدأ الساحر يحدثه بأمور عنه، يقول: أنت من بلد كذا؟ يقول: نعم. في حي كذا؟ يقول: نعم. أمك اسمها كذا؟ نعم. جارك فلان اسمه كذا؟ نعم. الذي أوصلك المطار هو فلان؟ نعم. فهذه الأمور يذكرها له في المقدمة حتى يقبل منه فيما بعد كل ما يقول. ويتعجب بعض الناس يقول كيف عرف هذه الأشياء؟ هي بواسطة القرين واستخدام الشياطين وعبادة الساحر للشيطان فيتعاون معه بمثل هذه الأشياء. والواجب عدم تصديقهم. وسيأتي عندنا باب لاحق عند المصنف أورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فمن ادعى في الكهان والعرافين أنهم يعلمون الغيب فهذا كافر بالقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخنا الكريم، قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس المبارك، لعلكم تطرحون سؤالي هنا الدرس. تفضل شيخ. أيضا سأكتفي مع الإخوة أو نطرح سؤالين. السؤال الأول، نريد من الإخوة أن يعددوا، نمسك رقم 10 نتعبهم قليلا، فعشرة صفات للملائكة وكل صفة عليها دليل من الكتاب والسنة. 10 صفات من صفات الملائكة وكل صفة يذكر عليها دليلها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء الصفات الخلقية أو الخلقية، أو الخلقية أي من صفات الملائكة. ونعم. والسؤال الثاني، أريد جمع الآيات من القرآن وقد أشرت إلى واحدة في تبرؤ الملائكة ممن يعبدهم. ذكرت آية من سورة سبأ وهي قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأريد جمع الآيات التي في القرآن تتعلق بتبرؤ الملائكة ممن كان يعبدهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ الكريم، نفع الله بكم. وأنت كذلك أحسن الله إليك وشكر الله لك وللإخوة الحضور وجميع المتابعين لهذا الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يكون ما قلناه وسمعناه وقرأناه في هذا الكتاب حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يفقهنا في دينه، وأن يفقهنا في توحيده الذي خلقنا لأجله، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك. أحبتنا، نريد أن ننوه، فقد وصلنا تنويه من الأخوة في إدارة الأكاديمية العلمية إلى أن درس الشيخ الدكتور فالح الصغير في شرح عمدة الأحكام لن يكون على الهواء مباشرة في يوم الأحد ويوم الثلاثاء في فترة العصر، إنما ستكون عبارة عن دروس معادة، وذلك لظرف بسيط طرأ للشيخ فلا يستطيع أن يشاركنا هنا في الأكاديمية في الأسبوع المقبل. أما بقية الأسابيع فبإذن الله تعالى هي كما هي عليه في الجدول. مشاهدين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه العلوم الطيبة المباركة، وأن يجعل ما تعلمناه من مشايخنا الفضلاء حجة لنا لا حجة علينا. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.